لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. بين العين رحمه الله تعالى وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق، وهو تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. فقال إن المذكور في الباب السابق التحريض على العلم. قال: والمحرض من شدة تحرده قد يرحل إلى المواضع لطلب العلم. يعني من شدة تحريض الإنسان على الطلب يحمله هذا التحريض على أن يرحل من بلد إلى بلد آخر سعيا وطلبا لهذا العلم الشريف. قال: ولا سيما لنازلة تنزل به. إن الإنسان ممكن يخرج لطلب العلم، لكن ممكن يكون في خروج أخص من ذلك، وهو إن كان ثمة مسألة أو ثمة نازلة ألمت به هو نفسه هو شخصيا، ولا يعلم لمسألته مخرج ولا فتية ولا اجتهاد إلا عند عالم بعينه، هو أعلم ممن في بلدته أو ممن في مكانه وكذا وكذا، فيلزمه أن يرتحل ليعرف فقه هذه المسألة وفقه هذه النازلة. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. قال: مطابقته للجزء الأول من الترجمة ظاهرة، هي باب الرحلة في المسألة النازلة، وهو الراجل جات له هذه المسألة النازلة فارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما قالت هذه المرأة بشأنه وبشأن زوجته أنها أرضعتهما. لكن الجزء الثاني من الترجمة فليس مطابقا للحديث، ده الكلام اللي ذكروا أهل العلم في هذه المسألة. قال: والصواب حذفها، يعني حذف الجزء الثاني من الترجمة، هي إيه؟ وتعليم أهله. إن فين تعليم الأهل هنا؟ قال: والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر. هذا ما قاله البدر العين رحمه الله، وقاله أيضا الحافظ ابن حجر، لكن قال الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله: والأولى إثباته. الأولى إيه؟ إثبات الجزء الثاني من الترجمة، هي تعليم الأهل. قال: والحديث مطابق له، لأن الظاهرة أن عقبة رضي الله عنه لما رجع فارق زوجه، ف فرك المرأة التي كان متزوجا إياها. وبالتالي هي هتسأل عن إيه؟ عن أنت ليه هنفترق، ليه هينفسخ هذا العقد؟ فيخبرها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفريقه بينه وبينها. يبقى دخلت هنا في تعليم الإيه؟ في تعليم الأهل. هو دخلت في تعليم الأهل. ليه تعليم الأهل؟ لأن المراد من الأهل ما هو أعم من الزوج، ما هو أعم من الزوج وغيره من أهل البيت عموما. يبقى برضو المحل الثاني من الترجمة دخل فيه إيه؟ دخل فيه المطابقة للحديث. ومن هنا يتبين شفوف ودقة نظر الإمام البخاري في تراجمه رحمه الله تبارك وتعالى، ومدى مناسبة الحديث للإيه؟ للترجمة، ومدى مناسبة الحديث للإيه؟ لهذه الترجمة. طيب، رجال هذا الإسناد خمسة: محمد ابن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، لقبه رخ وهو ثقة. قال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان متقنا، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة. روى عن ابن المبارك ووكيع، وروى عنه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وهو شيخ الإمام البخاري، انفرد الإمام البخاري به عن بقية الأئمة أصحاب الكتب الخمسة. له في صحيح أبي عبد الله 85 حديث، مات بمكة سنة 226 من الهجرة. الثاني عبد الله، وهو ابن المبارك ابن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير رحمه الله تبارك وتعالى، احتج به الجماعة، وتوفي سنة 181 من الهجرة، وتقدم معنا. الثالث عمر ابن سعيد ابن أبي حسين النوفلي المكي، ثقة، روى عن ابن أبي مليكة والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد، وعن عطاء ابن أبي رباح وطاووس وغيرهم. روى عنه سفيان الثوري ووهيب ابن خالد وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم. قال الإمام أحمد مكي قرشي من أمثل من يكتبون عنه. وقال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأخرج له أبو داود في المراسيل، يعني مش في السنن، أخرج له في مراسيله رحمه الله. أخرج له الإمام البخاري في عدة مواضع، وأخرج له مسلم حديثا واحدا في فضائل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرابع عبد الله ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير ابن عبد الله ابن جدعان التيمي أبو محمد وأبو بكر المكي قاضي عبد الله ابن الزبير ومؤذنه، أدرك 30 صحابيا. وقال ابن حبان رأى 80 من الصحابة، ثقة فقيه احتج به الجماعة الستة، توفي سنة 117 من الهجرة. أما عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف أبو صروعة النوفلي المكي، صحابي من مسلمة الفتح، روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر أنه قال لما كان من غدر عضل والقارة بخبيب وأصحابه بالرجيع قدموا به وزيد بن الدثنة، فأما خبيب فابتاعه حجير ابن أبي إهاب لعقبة بن الحارث بن عامر، وكان أخا حجير لأمه ليقتله بأبيه. ديت اللي هي أصحاب الرجيع، أصحاب بئر معونة، كان 70 من القراء، 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم عضل والقارة وكذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم معلمين من الصحابة يعلمونهم القرآن ويعلمونهم السنة الأحكام التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 صحابيا من خيرة الصحابة، فلما كانوا في بعض الطريق غدروا بهم، غدروا إيه؟ غدروا بهم فقتلوا من قتل، وأخذوا خبي وزيد بن الدسنة رجاء أن هم أهل مكة قريش يشتروهم بالمال على أن يقتلوهم بمن قتلوهم يوم بدر نكاية في المسلمين، نكاية في المسلمين. فقدموا بخبيب وبزيد ابن الدفنة، زيد وخبيب لما سألهم يعني أبو سفيان هل تحب يا زيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانك هاهنا يعني يقتل وأنت تكون سالما في أهلك في زوجك وولدك وكذا وكذا وكذا؟ فقال لا، والله ما أحب أن أكون سالما في أهلي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. شوف المحبة، حتى إن واحد من المشركين الحاضرين لهذا أثاروا هذا الحب وهذا الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أثرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، فقالوا هل يرضيك أنك سالم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فدا لك من الإتلاف يعني من القتل؟ فقال كلا، لا نجوت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي صلى الله عليه وسلم. فدا كان زيد ابن الدفنة. طبعا خبيب ابن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل الله عز وجل له من الكرامات ما شهد له بها أعداؤه، فقد كان لا يأكل من ذبائحهم ولا يأكل من شيء من لحومهم وكذا وكذا، حتى قالت المرأة التي كان أسيرا أو سجينا عندها ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووجد يأكل عنبا وما في مكة ولا الطائف حبة عنب، تثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، آيات وكرامات يسوقها الله تبارك وتعالى لأوليائه سبحانه وتعالى. كانت من يعني فضائل خبيب رضي الله تعالى عنه أن غلاما صغيرا وهو في محبسه وفي أسره كان قد طلب من المرأة الموس ليستحد به قبل الموت، يعني عايز يخرج من الدنيا في أكمل هيئة. وطبعا للعلماء كلام في مسألة إن كان الميت مات ويعني شعر له شعر في العانة فهل يزال هذا الشعر أم لا أم كذا، للعلماء كلام يعني في هذا الأمر. فالمهم أخذ هذه الآلة ليستحد بها، فزحف الغلام حتى جاء إلى خبيب فأنامه في حجره، فلما جاءت المرأة أم الغلام تخيل بقى أسير مأخوذ غدر ودلوقتي بيستعد للإعدام، وابن العدوك ابن الكفار المشركين أعداء الدين اللي هيقتلوه ابنه وفلزت كبده يجي لحد عندك وفي ايدك كمان ايه بقى الكياسات بقى والكلام اللي ممكن تعمل ايه، يعني اقل الحاجة ان انت تساوم، مش كده؟ تساوم، فك الاغلال، فك الحديد، وإلا الولا ايه تطير رقبته ابنك، مش كده؟ واطلع واخد الدبة اللي انا عايزها واهرب وكده ومعايا الغلام هقتله. شوف الامور. فلما وجد المرأة يعني كأنها شلت لا تنطق ولا تتحرك ولا كذا ولا كذا، فتبسم قال تحسبين أني أقتله؟ شوف بقى الإسلام اللي بيتهم بالإيه، شوف تحسبين أني أقتله وحطه قدام منك العناصر دي عشان ما تغيبش عن مخيلتك، تحسبين أني أقتله هذا؟ والله ما كنت لأفعل، والله ما كنت لإيه لأفعل، شوف الأمور، ويخرج في ثبات ثبته الله عز وجل به حتى يوضع على خشب علشان إيه؟ يعدم. فلهم طيب بس أنا عايز أصلي ركعتين، فهو أول من سن للمحكوم عليه بالإعدام أنه إيه؟ هذه السنة. مين اللي سنها؟ خبيب. فكل إنسان يصلي ركعتين قبل هذه المسألة عند مين؟ في ميزان حسنات خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال لهم لولا أن تقول جزع من الموت لأطلت صلاة، مش زي ما احنا بنصلي كده يعني، احنا يعني ربنا يعني يلطف بنا يعني سبحانه وتعالى، لكن الصلاة ليها معاني أخر عند من يحسن أمر الصلاة ويعلم فقه الصلاة وما في الصلاة من شغل، فمش عايز تنقطع. حتى قال أحدهم يوم أن قام يحرس في الشعب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أضيع ثغرا، مخافة أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، ما قطعت صلاتي حتى تنفلت نفسي حد ما موت. أفضل في الصلاة بتاعته عمل إيه؟ يرمى بسهم، يكسر ويمضي تاني تالت، خلاص ما لو وقع وكده ممكن العدو يدخل على المسلمين هم نايمين. طب لا، فأيقظ عند الثالثة صاحبه ليتولى الحراسة وكذا وكذا ويخلي. فالصلاة الصلاة فيها شغل، ولذلك حال المسلمين إلا من رحم ربي أرحنا منها، مش كده؟ والناس مش عارفة غير بس حديث واحد، إلا من رحم ربي من أما بالناس فليخفف. التخفيف مطلوب، لكن مش على مقياسك أنت، مش على أمورك أنت، وإلا يعني ما صلى من نقر الغراب، دي صلاة إيه ديت؟ ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذي أساء في الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كان إيه؟ كان لا يحسن صلاة، ينقر، لا يتم ركوع ولا يتم سجود ولا يبقى دي مش صلاة، هذه ليست صلاة. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في معاني في الصلاة. فدي كلها أمور، دي كلها أمور. فسن رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه السنة، ثم بعد ذلك بقى قال الأبيات كلكم عارفينها في إلى الله أشكو، يعني أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأعداء لي عند مصرعي، إلى غير ذلك من الأمور. فقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى حدثني يحيى ابن عباد عن أبيه عن عقبة بن الحارث قال والله ما أنا قتلت، أدي بقى عقبة بن الحارث، قال والله ما أنا قتلت خبيب ابن عدي، لأنا كنت أصغر من ذلك، أنا كنت في السن صغير، ما أقتل الكلام ده ما أعرفش، ولكن أخذ بيدي أبو ميسرة العبدري فوضع الحربة على يدي، ثم وضع يده على يدي فأخذها بها ثم قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الحافظ، قال الحافظ في الفتح في كتاب المغازي إسناده صحيح. وطبعا ابن إسحاق هنا حد صرح بالتحديث، يعني إسناده صحيح وممكن يتقال عليه حسن على يعني من يتكلم في مسألة حديث ابن إسحاق رحمه الله. أخرج البخاري لعقبة بن الحارث وكذا أبو داود والترمذي والنسائي، وهو من أفراد البخاري عن مسلم، وله في صحيح أبي عبد الله ثلاث أحاديث بس. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أنه مسلسل بالمكيين من عمر بن سعيد، وأما الآخران شيخه وابن المبارك فمروي زيان. أن محمد ابن مقاتل هو من أفراد الإمام البخاري، أيضا أن صحابيه من أفراد البخاري عن مسلم وكذا، وكذلك لم يخرج له ابن ماجه. أيضا أن هذا أول محل ذكر عمر بن سعيد وعقبة بن الحارث في صحيح أبي عبد الله، فيه ما قاله ابن أبي مليكة، فيه ما قيل في أن ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث، لكن بينهما عبيد ابن أبي مريم، عبيد ابن أبي مريم، فعلى هذا يكون الإسناد منقطعا. يبقى أنا عندي كده إشكالية، ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة ابن الحارث الصحابي، لكن بينهم تابعي هو عبيد الله بن أبي مريم، فلما يجي ابن أبي مليكة يقول عن عقبة يبقى ده منقطع. بدأ إيه؟ منقطع، والمنقطع ضعيف. طيب، وشرط الصحيح الاتصال، يبقى إزاي الإمام البخاري دخله في صحيحه؟ وضحت كده المسألة؟ طيب شوف الإمام البخاري كيف تعامل مع هذا الأمر. فقال أهل العلم إنه قد ثبت السماع عند الإمام البخاري في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة. قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله ابن المدين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد ابن أبي مريم. أدي هنا إيه؟ جاب الإيه؟ جاب التواسطة بينه وبين عقبة، أدي واحدة. طيب، عبيد ابن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث، واضح كده؟ لكن يجي البعض يتكلم على عبيد ابن أبي مريم، عبيد ابن أبي مريم ليس له ذكر إلا في هذا الطريق، ولا يعرف أحد روى عنه إلا عبد الله بن أبي مليكة، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان. ماشي كده؟ طيب، هنا توثيق ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى العلماء يتكلموا فيه، توثيق ابن حبان معتبر في طبقة الشيوخ، لكن في الطبقات العليا لا، لابد أن إيه؟ ينظروا هل وثقه غيره أم لا. أدي دي مسألة. طيب، حاجة التانية، إن ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى من ذكره في كتابه الثقات، وتفرد بالرواية عنه واحد بس، ليه تفرد؟ زي الحال اللي عندنا هنا كده، وتفرد عنه واحد، سواء كان ثقة أم غير ثقة، ولم يوثقه غير ابن حبان، يقول أهل العلم فيه مجهول عين. مجهول إيه؟ مجهول عين. طيب، ومجهول العين برضو بقى إيه؟ يبقى الاسناد ضعيف. يبقى كده انت احنا ماشيين واحده واحده كده، الاسناد يبقى برضه ايه؟ ضعيف، حتى بوجود مين؟ بوجود الواسطه اللي هو عبيد بن ابي مريم، لكن عبيد بن ابي مريم كده يبقى ايه؟ مجهول عين، ويبقى كده ضعيف. طب ازاي البخاري يدخله في هذا الامر؟ طيب، القاعده دي صار عليها ابن القطان الفاسي، وصار عليها ايضا الحافظ الذهبي، ولهم في هذه القاعدة سلف، لهم في القاعدة إيه؟ سلف. ولذلك لا تتكلم في أمر العلم، في أمور العلم، إلا ولك سلف، ما تجيبش أنت حاجة من إيه؟ من بنات أفكارك كما يقولون. واضح؟ طيب، السلف من الجهابزة كأمثال ابن المدين رحمه الله تعالى، إمام العلل بلا منازع، كأن الله عز وجل خلقه للحديث كما قالوا، اللي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والإمام البخاري نفسه يعترف له بهذه المكانة، فيقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن عبد الله. يبقى علي بن عبد الله ده آية من آيات الله عز وجل في علم الحديث أو في العلل. فصار على هذا الأمر أو تكلم في بهذا السياق علي بن المديني في جري بن كليب، جري ابن كليب السدوسي البصري، فقال هو مجهول، لا أعلم روى عنه غير قتادة. لا أعلم روى عنه غير مين؟ غير قتادة. يبقى هنا جعلوا مجهول إيه برضو؟ مجهول عين. طيب، كذلك قال في جعفر بن حيان بن ثوبان هو شيخ مجهول، لم يروي عنه غير أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، اللي هو من أكبر شيوخ الإمام البخاري ومن أجلهم. واضح كده؟ برضو قال عليه مجهول، رغم اللي روى عنه مين؟ أبو عاصم النبيل. طيب، كذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله قال في حاضر ابن المهاجر الباهلي هو مجهول، مع أن الراوي عنه شعبة، شعبة بن الحجاج هو الذي رأى لكن قال إيه ده مجهول. إذن الكلام هنا على عبيد بن أبي مريم هيبقى برضو الكلام فيه إيه ضعيف، أنه ضعيف. يبقى كده حتى بالسياق دوت يبقى كده الإسناد ضعيف ماشي كده، وموجود فين؟ عند الإمام البخاري. لكن في جزئية، ولذلك حتى الإمام حتى الحافظ ابن حجر يقول أنا لا أعرفه، عبيد بن أبي مريم لا أعرف حاله، يعني حتى مش عارف أن أنا أحكم عليه، سوى أنه ذكر ابن حبان في ثقات التابعين. الحافظ الذهبي يقول وثق، وثق يعني إيه؟ وثق مش يعني ثقة، وثق إيه؟ هو يشير إلى ذكر ابن حبان له في الثقات ماشي، يشير إلى ذكر ابن حبان له فين؟ في كتابه الثقات. يبقى كده الحكم على الإسناد بالصورة دي إيه؟ الضعف، واضح؟ طيب شوف الإمام البخاري بقى بيكمل هذا السياق أو هذا الحديث إزاي. طيب فقال ابن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة ابن الحارث قال، يعني ابن أبي مليكة، وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، ماشي كده. يبقى أنا عندي ابن أبي مليكة جاب عبيد بن أبي مريم عن عقبة، وذكر في نفس السياق أنه سمع الحديث من مين؟ من عقبة. يبقى بيقول لك إيه، اعمل إيه كده، شيل عبيد بن أبي مريم، يبقى الحديث عن مين؟ عن ابن أبي مليكة عن عقبة. كده تم ولا مش تم؟ كده تم وانتظم الإسناد، تم وانتظم الإسناد. أمال إيه المسألة ديت؟ لا ده الإمام البخاري جاب لك ده تحديدا علشان يقول لك انتبه، إن اللي هيجي يعترض إن في بينهم واسطة هنقول له هو في واسطة، لكن في كمان ثبوت للسماع من مين؟ من عبد الله بن أبي مليكة، من مين؟ من عقبة بن الحارث ساحر صاحب هذه القيه، صاحب هذه النازلة أو صاحب هذه القصة. وأنا اعتمادي على الاتصال ما بين ابن أبي مليكة وعقبة بن الحارث، يبقى هو إيه؟ سمع من ده وسمع من ده، اتفقنا؟ يبقى كده السياق عندك يكون إيه؟ يبقى الاعتماد في الرواية على ابن أبي مليكة، على مين؟ على عن عقبة مباشرة. يبقى شفت شغل الإمام البخاري بقى رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى هنا واحد يعترض على إن ده انقطاع، فهو يجيب لك الأمور بتمامها، وأنا ليه بعتمد على مين؟ على ابن أبي مليكة عن عقبة لثبوت السماع بينهما، لثبوت الإيه؟ لثبوت السماع بينهما. طيب قال الحافظ رحمه الله والعمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه. يبقى كده الإسناد كده إيه؟ متصل ولا منقطع؟ صار الإسناد كده إيه؟ متصلا بهذا السماع، واضح كده؟ طيب أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشهادات قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء لي تحويل للإسناد، وحدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال سمعت ابن أبي مليكة. طبعا برضو ابن جريج مدلس، فجاب لك تصريحه بالسماع من مين؟ من ابن مليكة، ماشي. دي برضو لطيفة كده في هذا الأمر عشان تنتفي شبه التدليس ابن جريج. قال ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه. ده هنا كمان مسألة تانية، أولا هنا أفاد التصريح بالسماع، يعني عندنا الحديث كده إيه؟ متصل، يبقى خرجنا من مسألة مين؟ عبيد بن أبي مريم. لكن تبقى مسألة إيه؟ حدثني عقبة أو سمعته، أو دي تعمل لك أنت إيه بقى؟ حدثني أو سمعته ما عندناش مشكلة فيها، لأن المهم إن هو كل ده إيه؟ اتصال، دي ما فيهاش مشكلة. لكن عند أهل العلم لا، دي فيها كلام كبير أوي لأئمة هذا الشأن. فقال الحافظ رحمه الله أن في هذه اللفظة إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع، أو بين القصد إلى التحديث وعدم. إحنا قلنا أن العلماء بيتكلموا في صيغ الأداء، بمعنى إن اللي تحمله إنسان بمفرده عن شيخه، قاعد هو وشيخه فالشيخ بتاعه أما حدثه حديث، لما يجي يؤدي يقول إيه حدثني على الإفراد، لأن أنا قعدت أنا والشيخ بتاعي بس، ماشي كده، قاعد أنا وإيه والشيخ بتاعي بس. طيب لو الشيخ بتاعي ما كانش بيحدثني أنا على وجه الخصوص، لكن في درس في ملتقى، واضح كده، ما اقدرش اقول هنا ايه حدثني، لكن ينبغي اقول ايه حدثنا. طيب وممكن اقول حدثنا وممكن اقول ايه سمعت، لانه ما فيش هنا ايه اختصاص ولا فيه قصد من الشيخ الي انا مباشرة بايه بهذا الحديث، يبقى تقول ايه حدثنا او ايه او سمعت. فكأنه هنا حدثني عقبة بن الحارث او سمعته من ان الكلام ايه، ان ممكن انا اكون خدت منه هذا الحديث مباشرة ماشي، فبالتالي انا اقول ايه حدثني ادي صيغة، او سمعته فما يكونش هنا فيه ايه قصد للتحديث من الشيخ لهذا الانسان بعينه، ادي حالة. والحالة التانية ان يكون كان التحديث في ايه على مرأة ومسمع من البعض، يبقى الصيغة التانية اما حدثا او ايه او سمعت. ادي الكلام ان هو ان يجمع بين الافراد والجمع، التفرقة بين الافراد وبين ايه حدثني وحدثنا، او بين القصد الى التحديث وعدمه، فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، او قصد الشيخ تحديثه بذلك حدثني على الايه على الافراد، لكن ان كان على الجميع يبقى ايه حدثنا او ايه او سمعته او سمعته. طيب وفيما عدا ذلك حدثنا بالجمع او سمعت فلانا يقول كذا وكذا. جاء عند الامام الدارقطني من هذا الوجه يعني من هذا الاسناد، حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثني ولكن سمعته يحدث، ولكن سمعته ايه سمعته يحدث. كل ده ما عندناش مشكلة في ان هو ايه اتصال، احنا اطلعنا بره مسألة الاتصال، لكن احنا بنتكلم على صيغ الايه صيغ الاداء. لم يحدثني يبقى نفى ايه التحديث الخاص ماشي، لكن ايه سمعته يحدث، يبقى في تحديث هنا ايه عام. طيب وهذا يعين احد الاحتمالين، وقد اعتمد ذلك ابو عبد الرحمن النسائي فيما يرويه عن الحارث ابن مسكين فيقول الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. ما تشوفها بقى ايه في السنن عند الامام النسائي ايه المسألة دي ايه الصورة دي يعني إيه حدثنا عن اخبرني انبأنا تمشي مش كده، لكن ايه الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع ايه المسألة دي. قال لك ان الحارث ابن مسكين منع النسائي من انه يحضر الدروس بتاعته، فكان الامام النسائي لحرصه على العلم حرصه على الخير كان يأتي فيجلس من وراء باب من وراء ساتر يقدر يقول حدثنا، ان هو منعه فيقول ايه بقى اللي موجودين دلوقتي بيقروا على مين على الحارث ابن مسكين وانا ايه وانا اسمع، وانا اسمع ليه لانه منعني من السمع. شايف الدقة في الـ الـ الـ الاداء، شايف الامانة في التبليغ. ده بقى اللي يجي يتكلم عليه مين مين لا اللي بيتكلموا بقى في الامور اللي انتوا ايه عارفينها فيما لا ناقة لهم فيه ولا ايه ولا بعير ايه قراءة عليه ديت وكذا وكذا وكذا. نعم فكان يقول ابو عبد الرحمن رحمه الله تعالى الحارث ابن مسكين قراءة عليه ولا وانا اسمع، ولا يقول حدثني ولا يقول اخبرني. ليه؟ انه الحارث ابن مسكين لم يقصده بالتحديث، لم يقصده بالتحديث، وانما كان يسمعه من غير ان يشعر به، من غير ما يشعر به مين الحارث ابن مسكين رحمه الله، لان الحارث ابن مسكين منع الامام النسائي فكان يجي فيقعد خلف الباب ويستمع لدروس الحارث ابن مسكين وقراءة طلاب العلم على الحارث ابن مسكين. ولذلك ما قال حدثنا الحارث، وانما كان يقول قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا ايه وانا اسمع. ليه؟ لانه كان قد منعه من مجلسه، منعه من مجلس. شفت الدقة في الامور تبقى عاملة ازاي، وفي مسألة الاداء تبقى عاملة ازاي. ما هوش يعني ايه كده يعني كيل وشيل، لا لا لا لا. العلم عزيز، العلم له آداب، العلم له آداب. اهو ده الكلام بقى ليجي يتكلم بقى على الايه، يتكلموا على الاسانيد ويتكلموا على كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى عبيد ابن ابي مريم ضعيف، انه مجهول عين مش كده. طيب والبخاري ازاي دخله؟ قال لك البخاري كده ايه لم يعتمره، لكن الامام البخاري حطه ليه علشان يرد على مسألتين، يرد على مسألة الانقطاع اللي بين ابن أبي مليكة وعقبة بن الحارث، أهو ده موجود أهو، بس مش هو دوت اللي أنا شغال عليه، لأن ابن أبي مليكة بيقول لك حاجة، يقول لك أنا سمعته من عبيد ابن أبي مريم، ولكن سمعته كمان من مين؟ من عقبة. يبقى كده ما عنديش مشكلة في الإيه؟ في الاتصال، ولا عندي مشكلة في الراوي، ده خارج المسألة وليس على شرطي ابتداء، لكن أنا دخلت بس عشان أرد على مسألة الانقطاع، ثم أردف بعد ذلك بإيه؟ بمسألة الإيه؟ بمسألة التصريح ابن أبي مليكة كذلك بالتحديد بسماع هذا الحديث من مين؟ من عقبة ابن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى انتظم الحديث متصل، وعلى شرط مين؟ وعلى شرط الإمام البخاري. عبيد ابن أبي مريم ما تحطوش على مين؟ على شرط البخاري. اتفقنا كده؟ واضح كده الأمر ده؟ طيب، أيضا هذا الإسناد فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار والعنعنة، أن هذا الحديث أيضا من أفراد الإمام البخاري عن الإمام مسلم. تخريج هذا الحديث، هذا الحديث حديث عقبة رضي الله عنه، هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم معنا، وأخرجه في البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، إنه حط هناك لعلة، إن هنا دلوقتي امرأة قالت إن أنا رضعتك أنت وزوجتك، مش كده؟ طيب، هي شهادة المرأة هنا هتقبل منفردة، وهل تقبل شهادة المرأة فيما ترتب عليه فسخ عقد النكاح منفردة؟ في كلام لأهل العلم في هذا الأمر، واضح؟ لكن الكلام هنا إيه؟ إن هو حط للإيه؟ الشبهات، الشبهات، ففي شبهة ممكن تكون قابلة للتحري، لكن في أمر لا يقبل التحري، ولذلك أمر الفروج لا تحري فيه، لأن الأصل فيه التحريم، لكن التحري يكون في الأصول التي أصلها الإباحة. يبقى هيجي شبهة في أمر الفروج هيقول لك إيه؟ أترك، أترك هذا الأمر. والترك هنا ما يكونش على سبيل التورع كمان بس، ده يكون الترك هنا كمان على سبيل الوجوب، يبقى دي شبهة واجبة الإيه؟ واجبة الترك، واضح كده؟ وحنيجي إن شاء الله لهذا الأمر. طيب، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، هو الإمام سفيان الثوري، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت، زعمت يعني قالت، مش الزعم بمعنى الكذب، لا، زعمت أي قالت، فزعمت أنها أرضعتهما. هذا وأخرجه أيضا في كتاب الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد. فقال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث. وأخرجه أيضا في باب شهادة الإماء والعبيد، شهادة الإماء والعبيد، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء، وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة. وأخرجه في باب شهادة المرضعة من طريق أبي عاصم النبيل عن عمر ابن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة. وأخرجه في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة عن ابن المديني عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد بن أبي مريم أحفظ. يبقى برضو القضية على إيه؟ قضية الاتصال. طيب، حديث عقبة رضي الله عنه هذا أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الرضاع، وأخرجه الإمام النسائي في الشهادة في الرضاع. شرح هذا الحديث، قوله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، قال الحافظ ابن حجر اسم هذه المرأة غنية وكنيتها أم يحيى، يبقى غنية وكنيتها أم يحيى، وهجم الكرماني فقال لا يعرف اسمها، يعني كان ينبغي أنه يتروى ويتحقق، يعني دائما أبدا ما الحافظ كده يعني يذكر ويلمس كده في أمر الكرماني، من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه الأعاجيب. نعم، فقال لا يعرف اسمها، وأبو إيهاب لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصحابة. وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي آخره زاي أيضا، ومن قال بضم أوله فقد حرف، اللي حيقول عزيز ده يبقى إيه؟ حرف. قوله فأتتهم امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. قال الحافظ لم أقف على اسم هذه المرأة، يعني المرضعة، أنا لم أقف على اسمها، وهنا هي معروفة بالاسم قطعا، لكن هنا عناية الصحابة بحكم المسألة وفقه المسألة وبيان الشرع في مثل هذه الأمور يلهيهم عن إيه؟ عن اسم هذه المرأة، أنا ماليش علاقة بالاسم، لكن أنا يهمني إيه دلوقتي؟ الحكم. أما الاسم ففيش مشكلة، الاسم مفهوش إيه؟ مفهوش مشكلة في حد ذاته، مش هينبني عليه حاجة، فلانة فلانة فلانة، لكن أنا اللي يعنيني هو الإيه؟ حكم الشرع في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه النازلة. طيب، زاد الإمام الدارقطني رحمه الله قال فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت، يعني طلبت الصدقة، فأبطأنا عليها، فقالت المرأة هذه تصدقوا علي فوالله لقد أرضعتكما جميعا، يعني أنا أولى مثل تصدق علي لأن أمكم من الرضاع، أرضعتكما جميعا. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، أنا لا أعرف أن أنت رضعتني ولا أن أنت أخبرتنا بهذا الأمر، أي بذلك قبل الزواج. فكأن هنا عقبة عمل إيه؟ بيتهمها، إيه اللي أنت جايبا دي فرية، اللي أنت بتقولي ده كذب، ما قلتناش ليه قبل كده؟ نعم. وفي النكاح فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، ده هنا بقى بيتهمها بالإيه؟ بالكذب صراحة، أي في دعواها تلك أن هي رضعتني أنا ومين؟ أنا وزوجتي. طيب، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأل، أي من مكة إلى المدينة، من مكة لأن دي كانت دار الإقامة بتاعت عقبة إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم وهي المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، المرأة دي قالت كيف وقد قيل أنت ترضى أن أنت تفضل معي مع هذه المرأة، مع هذه الإيه؟ بعدما قالت المرأة أنني إيه؟ أن أنا رضعتكم، يبقى إزاي تفضل في زواج وتجامع هذه المرأة، إزاي تفضل دي معك؟ نعم، أي كيف يظن بها الكذب، وأمر الرضاع ممكن، لا ممكن ولا مش ممكن، ممكن، وأمر الرضاع ممكن، ولا يعلم ذلك عادة إلا من جهتها، ما يتعرفش هذا إلا من جهة مين؟ إلا من جهة هذه المرأة، فكيف تكون كاذبة؟ فكيف تكون كاذبة في هذا الأمر؟ قال ففارقها عقبة، ففارقها عقبة هنا مش طلاق، لكن هنا فسخ، سبب أنه فارقها لوقوع الشبهة في كونها أختا له من الرضاع، شبهة في كونها أختا له من الرضاع، عشان كده حطه في باب إيه بقى؟ من اتقى الشبهات. طيب، ونكحت هذه المرأة زوجا غيره، اسم هذا الزوج ضريب. فوائد هذا الحديث، أولا فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله وهو الرحلة، يعني الارتحال والانتقال في المسألة النازلة، في المسألة النازلة. فإن قيل لما لم يجعله في باب الخروج في طلب العلم، ليه ما حطش ده في باب الخروج في طلب العلم؟ نقول لك ان باب الخروج في طلب العلم المسألة فيه أعم، لكن هذا المسألة فيه أخص، لأنها لها علاقة بمين؟ بحال الراوي، دي مسألة نزلت به، فهو ارتحل لأجل هذه المسألة بخصوصها، فعشان كده ما حطوش في باب الخروج في طلب العلم، ان باب الخروج في طلب العلم مسألة على الإيه؟ على التعميم. نعم، لأن الفرق بين هذه الترجمة وتلك أن هذا أخص وذاك أعم. أيضا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على العلم وإيثارهم على ما يقربهم إلى الله تعالى والازدياد من طاعته عز وجل، أنهم إنما كانوا يرغبون في العلم لأجل العمل، ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس. تذكر كده الكلمة دي، العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى إيه؟ إلى كل فضيلة، احرص على العلم. احنا قلنا قبل كده في باب مضى أن الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا ينزعه من قلوب العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فانظروا بالأمس رحل عن دنيانا إلى يعني إن شاء الله رحمة الله عز وجل وسعته، ونحسبه إن شاء الله تبارك وتعالى قد استراح وخرج من سجن الدنيا عالم من مشايخنا ومن أساتذتنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ علي حاتم. هل وقفنا عند هذا الأمر؟ إذا ممكن في لحظة وأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من قليل، طيب أعمرنا دلوقتي وأعمر مشايخنا وكذا وكذا، أين نحن من هذا؟ أين نحن من طلب العلم ومن حرصنا على العلم؟ وتكشف الأحوال عاملة إزاي؟ تضييق في تضييق. طيب يبقى أنت ما بين أمرين، تضييق من ناحية أنت ما انتش ضامن تيجي تاني ولا ما تجيش تاني، أو الموت. طيب حلنا يبقى عامل إزاي؟ يبقى نحرص، آيات ربنا بيسقها إليك، يبقى انتبه، احرصوا وتزودوا وتعلموا. لما تبقى في ساعة ما تحطش نفسك انت في ضيق، وابتعد عن سفاسف الأمور، لأن الله عز وجل يحب معالي الأشياء ومعالي الأمور. ما تحطش نفسك انت في أمور لا طائل منها ولا خير من ورائها، لدد ولجج مالك. اشتغل واحرص على ما ينفعك، خلي ده شغلك الشاغل، علشان وقت ما تجد نفسك بمفردك يبقى تعرف تشوف حل لأزماتك لأزمات الناس. ما تتخبطش، واضح أمور. فننتبه ونحرص. قعدنا في البيوت والكلام لا خير فيه، احرص على العلم، تاخد حكم شرعي، تاخد قاعدة فقهية، مسألة أصولية، تعرف قول في مسألة واختلاف أهل العلم وسبب اختلافهم والراجح في المسألة ايه. هتجيب دوت منين؟ هتجيب ده منين؟ واستحالة ان الانسان هيقعد لوحده بدون ما يدرس قواعد العلم وأصول العلم ان يقعد يفتح كتابه ويقرأ فيه علشان يشوف الحكم المسألة ايه. هيهات، هذا ليس علما، هذا ليس علما. فانتبه، احرص. العلم العلم العلم، العلم طرفين، طرف بيدك وطرف بيد شيخك. احرص، ما تسألش في امور يعني لما بيرد الشيخ بيرد بس عشان ما يحرجكش، لكن احرص على الخير، ابتعد عما بيقولوا كذا، ده قال كذا، فبئس مطية الرجل زعموا، مش كده؟ ده بيتقال كذا، طب هنعمل ايه في كذا؟ مالك مالك، احرص على دينك. وامر الدين واصل، امر الدين بالغ، فان الله عز وجل لن يضيع دينه، انتبه. لكن المشكلة احنا، واذا اردت ان تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فلما تبقى أنت في السفاسف والأمور دي تبقى، لكن عليك بمعالي الأمور، ما تجيش تستصعب المسألة. الكلام صعب علينا، ما هو الكلام كان صعب علينا برضه، هو الكلام كان سهل علينا؟ ما زي ما أنت بتسمعه لأول مرة، ما احنا سمعناه لأول مرة، احنا ما نزلناش يعني مش عارف ايه، ما حدش نزل كده. الاصل فينا هو الجهل، مش كده؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم، بس كده، هي دي القضية. لكن العلم يأتي صدق، نية، عزم، ارادة، سعي، طلب، مثابرة. كان احدهم يقعد ينام، يقعد بالثلاث ايام وبالاربع ايام صاحي ما بينامش عشان في مسألة وقفت معاه لحد ما ياخد المسألة. الامام مسلم ابن الحجاج فيما ذكر في ترجمته ان كان سبب وفاته حديث، سئل في حديث فنظر في كتبه، قاعد طول الليل عمال يفتح الكتب وينظر والمراجع وكذا وكذا عشان يشوف المسألة دي، وقدم جات له هدية سبى التمر، فقعد يدور على المسألة ويأكل تمرة، يدور على المسألة ويأكل تمرة، يدور على المسألة ويأكل. هو مش أخذ بانه كتر أكل السكريات ديت ما هو مش كويس للإنسان، ممكن يؤدي إلى الوفاة، لكن هو مش في باله، هو كده حاجة كده فبيأكل وبيدور مشغول. أصبح رحمه الله تعالى وقد وجد المسألة، وجد الحديث، ومات بسبب أنه أفنى التمر اللي موجود في السبت، عشان المسألة. واحنا كلمنا قبل كده على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما ارتحل من المدينة الى الشام لعبد الله بن أنيس عشان بس حديث، رغم ان الحديث عنده سمعه، لكن لا، ده بيعلو وعايز ياخده من مين كمان؟ من الصحابي ذاته الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة في حديث. موسى الكريم عليه الصلاة والسلام يرحل إلى رجل هو أقل منه، إن كان نبيا فموسى رسول وصاحب شريعة وصاحب كتاب، وإن كان وليا فمقام النبوة ومقر الرسالة أعلى على خلاف ما يقوله أهل البدع، ومع ذلك يرحل ومش هياخد مسألة فيما يعود عليه في أمر الشريعة، أن الشريعة شريعة التوراة من الله عز وجل، يعني ده هيتعلم علم إيه؟ علم خارج هذا الأمر اختص به العبد الصالح، ومع ذلك يسأل ربه تبارك وتعالى السبيل إلى لقاء هذا العبد الصالح ليتعلم منه مثل هذه الأمور ويأخذ منه مثل هذه الأمور، رغم أنه كفي في شريعته بحدود زمانه وبحدود من أرسله الله عز وجل إليهم، فلا يحتاج إلى شيء من مين؟ من مثل هذا العبد الصالح من الخضر. إيه أنت اللي وراك؟ أنت إيه اللي وراك؟ المسألة مش لما نفضى، أنت مش هتفضى. العلم الدين ما يجيش بعد، الدين قبل كل شيء، لأن الدين العلم حاكم على كل شيء. ولذلك اللي احنا شايفين التخبيط ده كله بسبب ايه؟ تأخر العلم. تأخره يعني ايه؟ ان احنا ايه؟ لم نقدمه لحل ازماتنا وحل مشاكلنا وكذا، والاحتكام اليه الى غير ذلك ادى الى ما نحن فيه، شقاق، نفور، كذا كذا كذا كذا، اللي برأسه واللي كذا واللي كذا واللي كذا. فانتبه، احرص على الخير، ما تحطش نفسك وتنص بنفسك حكم بين فلان قال وفلان قال. انت مش حكم ولن تصلح حكما، لسه بدر عليك في هذا الامر، فما تحطش راسك انت بين جبلين اطبقوا عليك اتمسحت انت، فانت مين عشان تحكم وتصوب وتخطأ؟ ايه الاليات والادوات اللي عندك عشان ترجح هنا وترجح هنا ولا كذا ولا كذا؟ اتعلم، ولما تتعلم الأصول وتتعلم القواعد ويبقى عندك إنصاف اتكلم، ما حدش هيقولك ما تتكلمش، لكن المصيبة ان احنا كلنا ايه؟ ولذلك من تصدر قبل اوانه فقد تصدر لهوانه. لازم يحدث هذا التخليط وهذا الزلل وهذا وهذا وهذا، ولذلك ينبذ ويترك ما له قيمة وينزوي كأنه لم يكن. فخلي بالك واحذر أن تكون ممن يحب أن يذكر ولو باللعن. في إنسان كده هو عايز بس يبقى معروف، عايز يشار إليه بالبنان بأي صورة، إزاي أنا بقاعد كده؟ لازم تشوفوا لي حل، عايز ميكروفون، عايز مكتب، لازم تشوفوا لي طريقة. طب وبعدين؟ مش مشكلة، هقول إيه؟ هخبط في الدنيا، أكسر في أي حد، أقول أي حاجة، مش مشكلة، بس المهم إن أنا إيه؟ وحلاقي حيلاقي اللي يسمع. ما في دلوقتي بقى الزمان يعني واضح، هتجد هذا زي اللي ايه؟ واحد جال يوم التروية الناس كلها بتطلع علشان تحمل الماء من زمزم عشان تطلع بقى يوم عرفة يوم تسعة تقف وكذا وتشوف ال... فدوت جي يوم التروية وقام جاي في بئر زمزم وبال في البئر يقضي حاجاته فين؟ يعني شوف ماء طاهر ويجي ده يعمل ايه؟ كمان يقضي حاجته في البئر. طب ايه ده؟ فطبعا الناس قادت كادت ان تقتله. فقال له رجل يعني انت عقلك شكله ايه؟ فين عقلك؟ انت ايه؟ فقال ذاك اردت. قال له ليه؟ انت عايز ليه يعني؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعن. اهم حاجة الناس تذكرني. اسمي بقى على كل لسان. ولو كل مرة يقول لعنه الله. لعنه الله. منه عليه كذا وكذا. ده كذا كذا. بس مش مشكلة. المهم ان الناس عمالة تجيب ايه؟ طب ما الناس بتجيب في اسمك بايه؟ الناس بتذكرك بايه؟ بتذكرك بايه يعني؟ انت عايز تذكر بايه؟ فانتبه. العلم. العلم. فدي ايات. ايات. قبض العلماء. العالم مش هيجي مكانه. سلمة. سلمة. وهكذا. وهكذا. وهكذا. شوف الاعمار. شوف العلماء اللي موجودين على الساحة اعمارهم. يعني. فانتبه لهذا الامر. العلم وسيلة الى كل فضيلة. العلم. العلم. وبيبان. اللي بيتكلم بعلم بيبان. وربنا بيوفقه وبيسدده اذا صدق مع الله عز وجل. بخلاف من تعلم العلم لأمر من أمور الدنيا فلا يرح رائحة الجنة فضل عن الخزلان في الدنيا. الأمر أمر الله والدين دين الله عز وجل. انتبه انتبه. طيب فيه أيضا ما قاله الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره لم أرى سفره يضيع. شوف قد ايه بقى لو من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض سافرت علشان ايه؟ تاخد مسألة هتنفعك. هتنفعك ايه؟ يمكن يكون دي فيها نجاتك. يبقى سفرك ده ضاع. ما ضاعش. ما ضاعش هباء. ما ضاعش هباء. طيب أيضا فيه أن وطئ الشبهة لا يوجب الحد. وطئ الشبهة لا يوجب الايه؟ لا يوجب الحد. ودي مسائل فيها لنظائرها أمور. لو أن رجلا وطئ جارية ابنه. ابنه عنده جارية عنده ملك يمين يعني. فقام جاي ظنا منه أنت ومالك لأبيك. لا يحد الرجل. ليه؟ أن الحدود تضرأ بالشبهات. الحدود تضرأ بليه؟ بالشبهات. فدي شبهة. واضح رغم أنه وقع في هذا الأمر لكن لا يقام عليه الحد. لا يقام عليه الايه؟ لا يقام عليه حد الزنا. يبقى أيضا وطئ الشبهة لا يوجب الايه؟ لا يوجب الحد. طيب هذا أيضا فيه حجة للحنابلة في قولهم يثبت الرضاع بشهادة المرأة المرضية الدينة واستدلوا بحديث عقبة رضي الله تعالى عنه هذا وهو يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة وفيه أيضا التورع عند الشك في وجود السبب المحرم لأن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وإن كان السبب كمان هنا إيه؟ للتحريم. نعم أيضا أن هذا الحديث يستدل به للقاعدة الفقهية أن الأصل في الأبضاع أو البضوع التحريم أن الأصل في وطئ النساء التحريم ولا يباح إلا بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين بس وإنما أبيح بهذين الطريقين تمييزا لبني آدم تكريما تشريفا لهم إبقاء للنسل وحفظ النوع لا كما تتكاثر الحيوانات لبقاء جنسها أو بقاء نوعها. واضح كده؟ يبقى ده السبيل بس. فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبنا جانب التحريم. يبقى إذا التقى الحل والحرمة في المرأة يغلب جانب الايه؟ جانب التحريم. ومش كده بس حتى في الأمور الأخرى لكن المسألة دي بخصوصها. ليه؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم مش الأصل فيها الإباحة ولذلك لا يجوز التحري في مسائل الفروج، لأن التحري هتعمل إيه؟ أنت ممكن تعمل بغلبة الظن، ممكن تعمل بغلبة الإيه؟ بغلبة الظن، غلب على ظنك في المسألة ديت كذا. بس ده لما يكون الأصل الإباحة تقوم تعمل بمثل هذا الأمر، لكن في مسائل الفروج لا، لأن الفروج الأصل فيها التحريم، ولذلك ليست محلا للاجتهاد. الأحكام فيها لابد أن تكون على اليقين والحقيقة، يبقى ده أصل القاعدة الإيه؟ أن الأصل في الأبضاع الإيه؟ الفروج، يعني في أمر النساء هو الإيه؟ التحريم، وليس الإيه؟ وليس الإباحة. طيب، قال أهل العلم إذا لهذه المسألة يمتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات. إيه الكلام ده؟ يمكن إحنا ضربنا مثل قبل كده بهذه الصورة، أنت راجل هنا معروف في المسجد، معروف في المكان، وعارف العائلات وكذا، جالك شاب تعرفه وتعرف دينه وخلقه وكذا وكذا، عم الشيخ والله يعني أنا سامع إن البيت دعوت، وأشر لك على بيت معين، بيت فلان هذا أهل دين وأهل خلق وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنا علمت أن عندهم يعني ثلاث أربع نساء خمس نساء يصلحن للزواج، وأنا أريد أن أنا أصاهر هذه العائلة مثلا. فأنت قلت له ده شيء طيب، شيء كريم كذا كذا، لكن في مشكلة. إيه المشكلة؟ أنا أعرف أن أنت راضع مع واحدة من البيت ده. مين هي؟ أنا عندي خمسة في البيت، سين صاد دال لام يه أي حاجة. طب مين هي؟ سين لا ما نعرفش، دال لا ما نعرفش، ما نعرفهاش، لكن في واحدة. يوم يجي يقول لك هنا إيه بقى؟ ما لا يتم ترك الحرام، ترك الحرام اللي هو إيه هنا؟ نكاح الأخت من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ده الحرام هو ماشي كده، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، مش هقدر أسيب الحرام أو مش هقع في الحرام ده إلا إذا إيه؟ سبت الخمسة. يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، تركه واجب، يبقى واجب عليك وجوبا يلزمك ان انت ايه؟ تسيب النسب او تسيب المصاهرة من العيلة دي، الخمسة دول كلهم محرمات عليك. يبقى ده اذا كان العدد محصور، بخلاف بقى واحد مثلا الله عايز والله الحي ده مثلا قد ايه؟ مثلا من فين لفين؟ وجاي يسألك والله ده انا عايز والله يعني شوف لي حد في الحي ده كده اصهر ولا حاجة، ناس طيبة ولا كذا، تصهر مين؟ ده انت في واحدة في الحي ده راضع عليها او رضعة معاك، اختك من الرضاعة في الحي ده، في كام واحدة في الحي تصلح للزواج؟ ده انا عندي 500 ولا حاجة ولا اكتر من كده. يبقى هنا ما ينسدش هذا الباب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى رخصة لألا ينسد عليه باب النكاح. يبقى ان كنا غير محصورات جاز، لكن ان كنا محصورات يحمل يحصل ايه؟ يحرم، لان ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه، فتركه ايه؟ فتركه واجب. يبقى اذا تقابل حل وحرمة عملنا ايه؟ غلبنا جانب التحريم. جه تقابل اباحة وحظر، نقدم الايه؟ الحظر. ليه؟ لان الحظر ان لم يكن حراما كان مكروها، المباح فيه طلب، ان لم يكن واجبا كان مندوبا. فانت ما تعملش المندوب عشان تقع به فين؟ في المكروه. لا، سيب المكروه تسلم، وان كان تطبيقه او التواصل لا يكون الا بالمندوب. يبقى استقابة الحظر واباحة نقدم على طول الايه؟ الحظر. تقدم حل وحرمة نغلب جانب الايه؟ جانب التحريم. دي كلها قواعد تأتي ان شاء الله تبارك وتعالى. ايضا ان الرضاع بالنسبة الى النكاح مانع للدوام والابتداء، دي مسألة تانية برضو. ان المانع على ثلاث احوال، مانع للابتداء فقط ولا يمنع ولا يمنع الدوام، ومانع من الدوام لكنه لا يمنع الايه؟ الابتداء، ومانع للابتداء وللدوام معا. ايه المسألة ديت؟ طيب، مانع للابتداء لكن لا يمنع الدوام. واحد طلع يعمل عمرة وطلع الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حديث عثمان: لا ينكح المحرم، ماشي كده، ولا يخطب ولا ينكح. طيب يبقى بداية العقد لا، عقد النكاح من المحرم لا، لا يجوز. ماشي كده؟ طيب طيب لو واحد عاقد بالفعل متزوج بالفعل، العقد بتاعه ينفسخ لحد ما يخلص الإحرام ولا ايه؟ ولا يفضل زي ما هو صحيح؟ يفضل زي ما هو صحيح. يبقى هنا الإحرام مانع من ابتداء عقد الزواج بس، لكن مش مانع من الدوام، يعني استمرار الزواج على عقد ايه؟ على عقد متقدم. يبقى ده مانع للايه؟ مانع من الايه؟ من الابتداء فقط، لكنه ليس مانع للدوام. طيب مانع للدوام لكنه ليس مانع للابتداء. واحد طلق زوجته، يبقى الدوام لا، لان في طلاق، لكن هل يمنع ان هو يعقد عليها بعقد جديد تاني؟ ما يمنعش. وده مانع من الايه؟ من الدوام لوجود الايه؟ لوجود الطلاق، لكن لا يمنع ان هو ايه؟ عقد جديد يبتدئ بينه وبينها. هذه مسألة. طيب ومانع بقى للابتداء والدوام معا، زي المسألة اللي احنا فيها دي، الاخت، اخت من الرضاع، الاخت من الرضاع لها حكم الاخت منين؟ من النسب، فيمنع اساسا في الابتداء ان انت تعقد عليها، يحرم، مش كده؟ طيب طب وان كان بشبهة محدش قال لنا كذا كذا كذا، طب وبعد كده تبين لنا، يمنع الدوام، يمنع الاستمرار، يبقى يحصل ايه؟ فسخ، مش طلاق، يحصل ايه؟ فسخ، فرقة، والابناء يلحقوا بهم لوجود الايه؟ لوجود الشبهة. وضحت كده؟ ادي مسألة المانع للابتداء، ومانع للدوام، ومانع للايه؟ للابتداء والدوام معا. كذلك ان هذا الحديث دليل للقاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، واحنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده لو تذكروا، في حديث مرور عبد الله بن عباس بين يدي الايه؟ بين يدي الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في منى، مش كده؟ قلنا ان هم ايه؟ ما منعهوش، مش كده؟ ما منعهوش ليه؟ لان الامام سترة لمن وراءه، في حين هو لو عدى لوحده وانت بتصلي لوحدك هتعمل تقوم عامل له ايه؟ تمنعه، تمنعه. يبقى لما كنت مع امامك لك حكم، فانت تابع في الحكم لمين؟ للامام. ولذلك انت ممكن تعمل ايه؟ احنا قلنا ان ممكن صلاتك انت تبقى صحيحة، طب لو فسدت صلاة الامام، بطلت صلاة الامام. ماشي كده؟ طيب ده مش كده وبس، الامام سهى وانت ما سهتش، هتعمل ايه مع الامام؟ هتسجد للسهو، مش كده؟ في حين انت ما سهتش، لكن انت تابع لمين؟ تابع لإمامك. واضح كده؟ كل دي أمور. يبقى ما يثبت تبعا ما لا يثبت إيه؟ ما لا يثبت استقلالا. طب بالنسبة للمسألة اللي احنا فيها ديت بقى، قال لك إن شهادة النساء لا يثبت بها انفساخ عقد الزوجية، لا يثبت بها انفساخ عقد الزوجية، لكن لو شهدت المرأة المأمونة بأنها قد أرضعت فلان وفلانة وقد تزوجها، فإنه يثبت بذلك أنه أخوها من الرضاع. طيب يترتب على ذلك ايه؟ انفساخ العقد، انفساخ عقد الزوجية، لكن انفساخها هنا تبعا لثبوت التحريم بالرضاع، لثبوت الايه؟ لثبوت التحريم بالرضاع. ماشي كده؟ يبقى لا لاجل المرأة، ولكن لاجل الايه؟ لاجل انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب كذلك فيه وجوب التفريق بين الرجل والمرأة، فراق الرجل المرأة المتزوج منها اذا علم انها رضعت معه. كذلك في وجوب بقى تقييد امور الرضاع بالزمان، هذه مسألة، والعدد في مجلس معتبر للرجوع اليها عند الشك والاختلاف، وده بيحصل كتير. لا انتبه، اعرفي انت رضعتي مين ورضعتي كم مرة. ماشي كده؟ دي مسائل في غاية الايه؟ في غاية الاهمية، حتى نتوقع الوقوع في محارم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.